الحمد لله الملك القهار القوي العزيز الجبار، ذلت لعظمته الصعاب وعجزت عن بلوغ غاية حكمته العقول والألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العظمة والكبرياء والاقتدار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه الله واختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله من عليكم بشريعة كاملة هي أكمل الشرائع وأتمها وأقومها بمصالح العباد وأعمها، جاء بها أفضل الخلق خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا يشير قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها المؤمنون، إن هذه الشريعة كاملة في نظامها، إن هذه الشريعة كاملة في نظامها وتنظيمها، كاملة في حقوق الله وهي العبادات، كاملة في حقوق العباد وهي المعاملات، كاملة في السياسة، كاملة في الولاية، كاملة في الرعاية، كاملة في كل شيء. كتاب فصلت آياته، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إن هذه الشريعة تعترف أيها المسلمون لكل ذي حق بحقه، وتوجب أن يعطى كل ذي حق حقه. إن هذه الشريعة جعلت الولاية فيها فرض كفاية، سواء كانت الولاية في بيان الشرع كالقضاء أم في تنفيذه كالإمارة والولاية العامة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن لا بد من ولي أمر، ولا بد أن يكون هذا الولي أمره مطاعا. لا بد من ولي أمر يكون أمره مطاعا في غير معصية الله، وإلا لفسد الناس وصارت أمورهم فوضى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض ثلاث إلا أمروا عليهم أحدهم، أخرجه الإمام أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، أخرجه أبو داود. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمارة في السفر لئلا تحصل الفوضى والنزاع في الرأي، مع أن السفر اجتماع عارض غير مستمر، فكيف باجتماع الأمة في مدنها وقراها؟ ذلك الاجتماع المستمر إنه أشد خطرا، وإنه أشد ضرورة أن يكون له ولي أمر يدبر أمور الناس ويأتمرون بأمره ويشدون أزره إذا لم يكن في ذلك معصية لله إذا لم يكن في ذلك معصية لله الذي له الأمر من قبل ومن بعد. ولقد جاءت هذه الشريعة الكاملة التي أوجبت الولاية من أجل انتظام الناس والبعد عن الفوضى والنزاع الذي ربما يصل إلى استحلال النفوس والأموال والأعراض. جاءت هذه الشريعة الكاملة ببيان الحقوق الواجبة على الولاة لرعيتهم والحقوق الواجبة على الرعية لولاتهم، وألزمت كل واحد من الولاة والرعية أن يقوم بما يجب عليه للآخر ليستتب الأمر ويحصل التآلف بين الطرفين، وينشط كل واحد على القيام بما يجب عليه للآخر. فأوجبت على الولاة لرعيتهم أن يحكموهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحكموا بينهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رافضين كل نظام يخالف ذلك. فأوجبت على الولاة لرعيتهم أن يحكموهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يحكموا بينهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رافضين كل نظام يخالف ذلك، فيطبقوا شريعة الله بقدر استطاعتهم في كل صغير وكبير وقليل وكثير، غير مفرقين في ذلك بين قريب وبعيد وغني وفقير ووزير ومأزور، كما قال سيد حكام البشر محمد صلى الله عليه وسلم: وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وأوجبت هذه الشريعة الكاملة على ولاة أمورها العباد أن يتصرفوا للناس في سياستهم وعامة أمورهم على ما يرونه أصلح وأنفع وأدفع للشر وأمنع في حدود ما جاءت به الشريعة المطهرة، وهم في ذلك موكولون إلى أمانتهم التي سوف يسألون عنها أمام الله عز وجل. وقد يرى ولاة الأمور من المصلحة في تصرفاتهم ما يخفى على كثير من الناس أو يتراءى لبعض الناس أنه مخالف لشريعة الله، فليتأنى الناظر وليتأمل ولينظر في النتائج والعواقب فيما لو كان الأمر بخلاف ما تصرف به ولاة الأمور، خصوصا في الأمور الخطيرة المصيرية. وليس أحد من الناس اليوم ينزل عليه الوحي حتى يكون قوله هو الحق الصواب الذي يجب الأخذ به، ولكن المرجع للناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليأخذوا منهم الحق على وجه هادئ خال من العاطفة التي تبنى على المغالاة، فإن العاطفة إذا بنيت على المغالاة صارت عاصفة وصارت عواقبها وخيمة. والإنسان العاقل ينظر في الأمور الحاضرة وفي النتائج المتوقعة ويحكم على ذلك بما تقتضيه قواعد الشريعة. إن بعض الناس تأخذهم العاطفة دون النظر ببصيرة في الأدلة الشرعية وما قاله العلماء من سلف هذه الأمة الذين لا يتهمون في علمهم ولا يتهمون في أمانتهم. إن هذه الشريعة المطهرة أوجبت على الرعية لولاتها أن يقوموا بالنصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة وسلوك أقرب الطرق إلى ذلك بأنفسهم إن استطاعوا أو بواسطة من يستطيع ذلك. ومن المعلوم أيها الإخوة من المعلوم أن الولاة كغيرهم من البشر لا يحيطون بكل شيء علما ولا قدرة، وليسوا معصومين من الخطأ، وليسوا معصومين من الزلل، فهم بشر كغيرهم. فالواجب على الرعية أن يبلغوهم بما لا يحيطون به، وأن يعينوهم على ما لا يقدرون عليه، وأن يلتمسوا لهم العذر فيما خفي عليهم أو عجزوا عنه. وبهذا تتحقق النصيحة لولاة الأمور وأئمة المسلمين الذين جعل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لهم من الدين. وأوجبت هذه الشريعة الكاملة، أوجبت على الرعية لولاتهم أن يسمعوا لهم وأن يطيعوهم فيما أمروا به أو نهوا عنه ما لم يكن في ذلك معصية لله ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه أحمد ومسلم. وإن من الناس من يتكلم عن قصد سيء أو اجتهاد مخطئ بكلام يحصل به بعد الناس عن ولاتهم وإساءة الظن بهم، مع أن هذا الأمر الذي تكلم فيه من الأمور الاجتهادية القابلة للخطأ والصواب. والمرجع في معرفة الخطأ والصواب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما تضمناه من القواعد العامة التي يكون بها حفظ الإسلام وتنزيل الحوادث الفردية عليها. ولهذا لما وقع الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في الحديبية كان من بين الشروط بينهم أن من أحب أن يدخل في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده فعل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فعل. فدخلت خزاعة في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده، ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم. فلما أعانت قريش بني بكر بالسلاح والرجال على خزاعة الذين دخلوا في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده، اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نقضا للعهد الذي بينه وبين قريش. فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح الذي فتح الله به مكة. وفي زاد المعاد لابن القيم أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية البارزين في سياق الفوائد الفقهية من قصة الحديبية قال: إن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عين النبي صلى الله عليه وسلم يعني الجاسوس الخزاعي كان كافرا إذ ذاك، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقد قال هذا الكلام غيره من أهل العلم أيضا كما هو مذكور في كتب الفقهاء رحمهم الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمشرك في أخطر أمر سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، استعان بالمشرك في دلالته الطريق حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، فإنه استأجر عبد الله بن أريقط وكان من المشركين أن يدله إلى المدينة، ومع ذلك فإن هذا الطريق كان خطرا للغاية، لأن قريشا كانوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه. أيها المسلمون، إننا والله لا ندعو إلى شخص معين ولا إلى عروش أو كراسي، ولكننا ندعو إلى ما نراه أقوم للإسلام وأقوم بالإسلام، وإننا لا نرى أحدا اليوم خيرا من هذه البلاد في تطبيق الشريعة الإسلامية، فالمناهج التعليمية فيها المواد الدينية ولله الحمد، والمساجد فيها حلقات الدروس الدينية، والمحاكم الشرعية لا تحكم إلا بما اقتضته الشريعة الإسلامية، وإننا نرى أن أقرب الناس إلى التمسك بالإسلام هي هذه الدولة التي في رقابنا بيعة لها، والتي نسأل الله عز وجل أن ينصرها على أعدائها. اللهم انصر من بنصرته انتصار الحق والإسلام، اللهم انصر من بنصرته انتصار الحق والإسلام، اللهم انصر من بنصرته انتصار الحق والإسلام يا رب العالمين. أيها المسلمون، إن الواجب علينا إزاء هذه الحوادث وفي هذا الظرف العصيب أن نلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء في مواطن العبادة وفي أحوال الإجابة، أن ندعو الله تعالى في السجود، وأن ندعو الله تعالى في آخر الليل أن ينصر الله دينه، وأن ينصر من قام للانتصار لدينه، وأن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. أيها المسلمون، إن الواجب علينا أن نلجأ إلى الله عز وجل في هذه الظروف العصيبة العظيمة، إن الواجب علينا أن نفكر في أنفسنا ماذا فعلنا من الواجبات، ماذا تركنا من المحرمات، ماذا انتهكناه من المعاصي، ماذا فرطنا فيه من الواجبات. إن الواجب علينا ونحن أمة مسلمة أن نلجأ إلى الله في جميع أمورنا، وأن نعتمد عليه، وأن نستعين به وحده، وأن نستعين بما أذن لنا أن نستعين به. أيها المسلمون، إنني أوجه كلمتي هذه إلى من يسمعها من الرعاة والرعية، أن يقوم كل واحد منهم بما يجب عليه طاعة لله ورسوله، ونصحا لعباده، واجتماعا للكلمة، والتئاما بين الأمة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. إنني أقول لكم أيها المسلمون، إنه لن تصلح هذه الأمة حتى يجتمع رعاتها ورعيتها على دين الله كلمة واحدة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. إن علينا جميعا أن نتكاتف وأن نتأمل وأن نتبصر في الأمور، وأن لا تأخذنا العواطف الزائفة التي لا تبنى على كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن علينا أن نكون أمة نجمع بين العلم والعقل، لا أن نفرد العلم وحده ولا أن نفرد العقل وحده، وإن العقل في مواطنه أمر مهم جدا. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، وأكثروا من الدعاء واللجوء إلى الله في كل حال وفي الأحوال التي تكون فيها الإجابة. أرجى أن ينصر الله دينه، وأن يعز أهل طاعته، وأن يذل أهل معصيته، وأن يكبت الظالمين المعتدين، وأن يجعل شرهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، وأن يجعل بأسهم بينهم، وأن ينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أيد إمامنا بدينك وأيد دينك به يا رب العالمين. اللهم انصره على عدوه، اللهم اهده وإخوانه وأعوانه لما فيه الخير والصلاح للعباد في معاشهم ومعادهم. اللهم إنا نسألك أن تبعد عنهم كل بطانة سوء، اللهم أبعد عنهم كل بطانة سوء، اللهم أبعد عنهم كل بطانة سوء يغرونهم ويغررون بهم ولا ينصحون لهم ولا لرعيتهم. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم وفقهم لبطانة صالحة مصلحة تدلهم على ما فيه الخير لهم ولرعيتهم يا رب العالمين. اللهم لا تحرم إجابة دعائنا بسوء فعلنا، اللهم لا تحرمنا إجابتك يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى يقول في كتابه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وإنني أيها الإخوة أعتذر إليكم عن آية تلوتها في الجمعة الماضية، وهي قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فقد تلوتها في تلك الجمعة على هذا الوجه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فأسقطت سطرا كاملا من الورقة فأستغفر الله وأتوب إليه وأسأله أن يجزي من نبهني على ذلك خيرا. فإن كل بني آدم خطاء وخير الخطاؤون التوابون. فأستغفر الله ربي وأتوب إليه. إن صواب الآية كما تلوتها من قبل: فاتقوا الله أيها المسلمون وتوبوا إلى ربكم وأخلصوا له التوبة واحترموا محارم الله عز وجل، وإياكم أن تقربوا ما حرم الله عليكم. أيها المسلمون، إن حرمة الآدمي عند الله حرمة عظيمة، إنها حرمة عظيمة. ولهذا قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وإن الله عز وجل قد أمن لهذا الإنسان كل ما يحتاج إليه في دينه ودنياه، فمواضع العبادة مؤمنة، ولا سيما مكة المكرمة التي جعلها الله تعالى بلدا آمنا. فإن من تأمين الله لهذا البلد العظيم أن حرم على المشركين أن يقربوه، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. ولهذا جعلت الحكومة السعودية للكفار إذا أرادوا أن يذهبوا إلى بلد وراء مكة وهم قد جاءوا من جدة جعلوا له طريقا خاصا لا يدخل الحرم، كل هذا احتراما لحرم الله عز وجل وامتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذا هو الواجب، أن لا نمكن أحدا من المشركين أن يقرب المسجد الحرام، فلا يجوز لنا أن نمكنه من دخول ما كان داخل أميال الحرم. ولا فرق في هذا بين أن يكون الكافر أصليا أو مرتدا عن دين الله، فالمرتد عن دين الله الذي كفر بسبب ردته وأصله مسلم لا يحل له أن يدخل حدود الحرم، لأن المرتد أخبث حالا من الكافر الأصلي، ولهذا يقر الكافر على الأصلي ولهذا يقر الكافر الأصلي على دينه حسب ما تقتضيه الشريعة، ولا يقر الكافر المرتد على ردته، بل يؤمر بالرجوع إلى الإسلام فإن رجع وإلا ضربت عنقه. أيها المسلمون، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم لا تسلط على المسلمين من لا يخافهم، من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم يا رب العالمين. اللهم احم حوزة الإسلام عمن يعبث به، اللهم احم حوزة الإسلام عمن يعبث به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا أعداء الإسلام، ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم كن لنا عليهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل شرورهم في نحورهم، اللهم اهزمهم، اللهم أذلهم، اللهم اكتب عليهم الصغار والذل إلى يوم القيامة. اللهم إنا نسألك أن تكون معنا عليهم يا رب العالمين. اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من يقول للشيء كن فيكون. نسألك اللهم أن تنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انصرنا عليهم بمنك وكرمك. اللهم اجعل هذه العاصفة العظيمة يقظة لولاة أمورنا ويقظة لرعيتنا، لنرجع جميعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنطبقهما على الوجه الذي أمرنا فيه. اللهم اهد ضالنا يا رب العالمين، اللهم اهد ضالنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جميعا متكاتفين على الحق، ناصرين له أينما كان، متعاونين على البر والتقوى، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، مؤيدين للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. أيها المسلمون، إن نتائج المعاصي لعظيمة، إنها لخطيرة. يقول الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فاتقوا الله عباد الله وانظروا في الأمور وتبصروا بها ولا تظنوا أنها أمور مادية تنجلي ثم يخلفها أمن ورخاء. لا، إن الأمور وراء ذلك، إن الأمور أعظم من ذلك. إنني أقول لكم بصراحة وأقول لكم وقلبي موجع، إنه يوجد في شعبنا من يشرب الخمر، يوجد في شعبنا من يزني، يوجد في شعبنا من يلوط بالذكر، يوجد في شعبنا من يتعامل بالربا، بل من يستحل الربا، نسأل الله العافية. يوجد في شعبنا من لا يصلي، يوجد في شعبنا من يسخر بالمصلين، يوجد في شعبنا من يسخر بالإسلام كله، يوجد في شعبنا من ينكر الخالق العظيم الذي آياته أعظم الآيات. إذا كان النهار يخفى على أحد فإن الله عز وجل لا يخفى على أحد إلا على من أعمى الله بصيرته. كل هذا موجود في شعبنا، كل هذا قد يكون معلوما لبعضنا، ولكن البعض منا يجاهل، ولكن البعض منا لا يرى في هذا شيئا. إن البعض منا مغرور، إن البعض منا مغتر، إن البعض منا ليس للدين عنده في قلبه وزن، وهذا هو الذي قد يحيط بالأمة. فنسأل الله تعالى أن يوقظنا من غفلتنا، وأن يردنا إلى ربنا، وأن يجعلنا من المعتبرين بآياته، إنه جواد كريم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.